سوقها زجون بضرب متونها والشمر يحدوها بسيب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية إن تبديها حسرا وعز عليك إذ لم يتركوا لك من ثيابك ساترا إن يكفي وسروا برأسك في القناة وقلوبها تسمو إليه ووجدها يضني إن أخروا شجاه رؤية حالها أو قدموا فحالها يشجي الفواطم روعة قلبي شجاع يتون ومجدم المحمل شجاها انت جدم راس باليم شجاع انت اخر حالها التربية تقول له ما تدري اخويا شلون حالي على رأس الرمح راسك قباضي اي على رأس الرمح راسي اي قباضي كل من شاف كل من شاف ذي الحال بجالي وعدوانك علي غدا ويبجون وعدوانك علي غدا يا ويبجون وحق راسك يا اخويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني شفت له امني من عمي عيوني على فرقك وانت نور العيون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بطرق متعددة مرة ذكر الله في القلب وهذا شيء جميل ومثاب عليه الإنسان والمراد من القلب يعني نفس الإنسان كيان الإنسان مخه فكرة عقله روحه يعني الإنسان يمتزج ذكر الله واسم الله مع روحه وحياته ودمه ونفسه ولذلك ورد في الحديث القدسي لن تسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن فالإنسان الذي يرى الله بقلبه ويكون الباري عز وجل في قلبه لا ينسى وإنما دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذكر بالقلب وهناك ذكر باللسان ذكر باللسان أي آية اللي تقراها أي دعاء اللي تقرأ أي كلمة قصيرة أكو كلمات يعني لو قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا وأمثال كل هذه ذكر الله سبحانه وتعالى يعني بها اسم الله فيها توجه إلى البارئ عز وجل، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن الإنسان المؤمن يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني دخلت إلى الجنة لما راح إلى المعراج أراه الله أشياء، فرأيت ملائكة يبنون ثم يتركون البناء، فسألتهم فقالوا: نحن نبني إذا قال المؤمن في الحياة الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نبني لهم بيوتا في الجنة، لبنى من ذهب لبنى من فضة، بالإضافة إلى أن يكون بدل الإسمنت والجص وما شابه ذلك من المسك. وإذا توقف توقفنا نحن أيضا. هناك رواية أخرى أيضا تقول: من قال سبحان الله غرس الله تعالى له شجرة في الجنة، وهكذا سبحان الله والحمد لله من قال أيضا إلى أربعة. فقام أحدهم رجل من قريش قال: يا رسول الله، إذن شجرنا في الجنة كثير. قال: ولكن بشرط أن لا تبعثوا عليها نارا تحرقها. يعني ربما الإنسان يعمل عملا صالحا ولكن بعد ذلك يعقبه بعمل يحبط هذا العمل، نعوذ بالله. فلازم يلتزم الإنسان ببقاء العمل وبالشروط الإسلامية. والقسم الثالث من أقسام الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى في الحالات التي هو عليها، لأن الحالات التي الإنسان عليها، يعني يو الإنسان في حالة قيام، يو في حالة قعود، يو في حالة اضطجاع مثلا، الذي القرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا ذكر الله تعالى مو إلا هذا، يعني الإنسان المؤمن لما يقف يقرأ أو مثلا يجلس يقرأ هذا في محله، لكنه الإنسان المطيع لله تعالى، الإنسان الكاسب المحترف، إذا كان مؤمنا أمينا يؤدي واجبه بصورة سليمة، يخاف الله تعالى، ما يخون ما يغدر ما يخربط الأمور، هذا طبعا مرة يكتسب، لأن الاكتساب بحسب الموازين الشرعية عبادة، لأن كل عمل اللي يعمله الإنسان المؤمن إذا كان بحسب الشرع، يعني ما أباحه الشرع له فهو على عبادة، يعني حتى أكل من يأكل، ليش ما يأكل الشيء الحرام؟ ليش ما يأكل الشيء الغصبي؟ ليش ما يأكل الشيء النجس؟ لأنه ممنوع عنه. فإذا لما يأكل الشيء الحلال هو ثواب عليه، فإذا هو على ثواب وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يشوف الميكانيكي مثلا اللي نايم تحت السيارة قاعد يشتغل، هذا في حالة اضطجاع لكن قاعد يشتغل، يعني قاعد يلتمس الرزق من الله سبحانه وتعالى. وذاك الإنسان الذي جالس وراء الميز أو جالس وكانوا يؤدي واجبه، المهم أنه كل الجهد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تشوف الأشياء المذكورة في القرآن الكريم عادة محدودة، لكن إلا الذكر، فاذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا، دائما يجي موضوع كثيرا، لأنه في كل حركات الإنسان يجب أن يذكر الله تعالى. ليش يقول المستحب الإنسان إذا يريد يقوم بعمل يذكر الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن الإنسان لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني يشعر أن الله تعالى معه، فهو في حد ذاته بعد ما يمد إيده للحرام، يعني يصير واحد يشرب الخمر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول واحد يسرق يقول بسم الله الرحمن، ما ممكن هالشيء. فدائما هنا الشيطان يتقدم إليه، يكون في ذكر الشيطان لا في ذكر الرحمن. المؤمن حتى إذا اشتبه، حتى إذا مسه طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا رأسا، يرجع ما يظل مصر على الذنب، فإذا هم مبصرون. ليش؟ لأن عناية إلهية أكو بالنسبة للمؤمن. زين، فاذكروني أذكركم، الله سبحانه وتعالى يذكر هاي عملية تبادلية، يعني أنت أذكرني أنا هم أذكرك. هسا أنت إذا تجي إلى عالم، إلى مرجع، إلى رجل عظيم ويقول لك يا أبا أذكرني أنا هم أذكرك، إيش قد تستأنس يعني؟ فكيف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، مالك كل شيء، جبار السماوات والأرض، هذا ما يقول لك أنت يا أيها العبد الصالح عبد المؤمن الضعيف أنت أذكرني أنا أذكرك، إيش قد هذا بلسم للجراح، إيش قد هذا اطمئنان ينطي للإنسان، إيش قد فخر للإنسان، إيش قد فخر يا أخي. ما فخر الإنسان المؤمن، لازم يعرف عزه، لازم يعرف فخره، لازم يعرف مقامه عند الله. شوف مقام المؤمن إلى درجة اللي الله تعالى يجعله موضع خطاب، يا أيها الذين آمنوا، دائما يخاطب يا أيها الذين آمنوا. الإمام الصادق عليه السلام يقول لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء، أزال تعب العبادة والعناء. وفي مجموعة من الآيات الله تعالى يخاطب قل يا عبادي الذين عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن بالنسبة إلى فاذكروني أذكركم، وجوه متعددة تذكر هنا، بس أهمها نشير إليه. أولا اذكروني في الشد في الرخاء أذكركم في الشدة، اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة. الإنسان كثيرا ما ينسى الله تعالى في الرخاء، لكنه إذا صار في شدة يقوم يتوسل ويدعو إلى آخره، وهذا مو صحيح. ما أقول أن الإنسان في الشدة لا يدعو الله، خليه يدعو الله، لكنه هو قبل الرابطة مع الله لازم يصير قوية. يقول تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. أكو رواية تقول من تقدم إلى الله تعالى في الدعاء في حال الرخاء، في حال الرخاء، فإذا دعا الله تعالى في حال الشدة تقول الملائكة هذا صوت معروف، هذا صاحبنا دائما يدعو، صوت هذا معروف يعني عندنا بعد دائما نسمعه، ولم يحجب دعاؤه عن السماء. لكن إذا واحد ما يذكر الله في الرخاء، بس لما يصير في ضر في شدة يذكر الله تعالى، يقول الملائكة تقول هذا صوت لا نعرفه. من ماذا يعني؟ أنت شوف الآن في المجتمع إذا عندك صديق يسأل عنك دائما يسلم عليك كذا، فلا سمح الله صار في شدة، صارت عنده قضية، تهب لنصرته لإسعافه. أما إذا واحد ابتعد عنك منقطع عنك ما يعرفك، لكن إذا وقع في شدة يجي يتوسل بيك وتعال اشفع لي، تعال ساعدني، قلب الإنسان ما يرتاح إلى أن يساعده بسرعة. ليش؟ لأنه يقول لك وين كنت من ذاك اليوم لليوم، أصلا لا تعرفنا ولا تقول لا تسأل. المهم أنه الله سبحانه وتعالى يقول اذكرني، اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة. وهذا المعنى أكو عليه قصص وأخبار وقضايا متعددة. أنا أذكر نموذج أحد الأخبار أو أحد القصص في هذا الباب. وارد في الحديث الشريف أن ثلاثة سافروا معا، وتعرف السفر صعب كان ذاك اليوم، وسائل السفر ثقيلة وصعبة، فأخذتهم السماء بالمطر. التجأوا إلى غار صغير في جبل، غار صغير، كانوا داخل الغار ينتظرون لما ينتهي المطر وينقطع المطر، وإذا بصخرة وقعت من فوق الجبل على فوهة الغار، على باب الغار تماما. لا يصير أحيانا يهز، الصير يوم مطر شديد لما يجي أحيانا بعض القطع الصخرية توزق وأمثال ذلك. يقول غلقت الباب عليهم 100%، لا نور ولا هواء، والمكان هم صغير. ف فظلوا محاصرين هنا وقالوا نموت احنا ثلاثتنا في هذا المكان لان هالصخرة العظيمة هذه من يوخرها. ثم فتبادر ظهرت من واحد قال لهم فلنلتجئ الى الله تعالى، احنا الثلاثة كل واحد من عندنا فليتذكر عمل عمله لله تعالى، يعني طول عمره ما عمل فرد عمل خالص لله، وخلي ذكر هذا ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به لعله يفرج عنا إن شاء الله. قالوا خوش فكرة هذا. فأول واحد قال له إلهي أنت تعلم أني كان لي أبوان ضعيفان كبيران، فكنت آتي إليهما بغبوقهما، الغبوق عن العشاء، ويظهر أن ضعفاء كان يجيب لهم حليب من الناقة يجيب حليب، فجئت ليلة إليهما فوجدتهما نائمين ما طاني قلبي أن أعوف مروح، فجلست أنتظرهما إلى الصباح. سبحان الله ذيك الليلة من نومتهم ثقيلة صارت للصبح ما تحركوا. فإن كنت تعلم يا إلهي أني فعلت هذا لوجهك ففرج عنا. يقول فانزاحت الصخرة قليلا بحيث دخل الهواء ودخل النور والضوء إليه. الثاني قال له إلهي إنك تعلم أني كنت أحب امرأة وحاولت الوصول إليها وبعد عناء وصلت إليها، ولكني خفتك وتركتها ولم أعمل شيئا ولم أفعل شيئا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا. يقول فانزاحت الصخرة حتى إذا أرادوا أن يخرجوا فعلوا، لو بالقوة يطلعون لكن على كل حال قدرون يطلعون. واحد ثالث قال إلهي إنك تعلم أني كان لي أجراء أو كان عندي أجراء يعملون عندي، فوفيتهم أجورهم وبقي واحد خرج عني مغاضبا ما قبل بالأجرة، وأنا نميت أجرته، نميت أجرته يعني ما خليت الأجرة مجمدة، شغلتها اشترى شيء كذا ذا. بعد مدة جاءني فقلت له خذ رزقك هذا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك إلهي ففرج عنا. يقول فانزاحت الصخرة تماما. ثم يقول في آخر الحديث من صدق الله نجا، من صدق الله نجا. فشوف ذولا كل واحد من عندهم عمل عمل لوجه الله في الرخاء لوجه الله، الله سبحانه وتعالى في حالة الشدة نجاهم مما هم فيه. هذا الرأي الأول والقول الأول. القول الثاني المراد من قوله تعالى فاذكروني أذكركم، طبعا ليس معنى هذا أن إذا قلنا القول الأول والثاني أنه اختلاف أكو، لا، ربما وجهات نظر متعددة وربما كلها صحيحة كلها تتحقق. القول الثاني أن المراد من قوله تعالى فاذكروني أذكركم يعني اذكروني في الطاعة أذكركم بالرحمة. شوفوا يا إخوان الله سبحانه وتعالى لما يأمر الناس بطاعته، لأن إحنا عندنا قاعدة في مدرسة أهل البيت أن الأوامر بحسب المصلحة، مصلحها مو لله لأن الله غني عن العالمين، لكن مصلحة ترجع إلى البشر. لما الله تعالى يأمر بطاعة، يأمر بصلاة، يأمر بصوم، يأمر بنفقة الوالدين بر وهكذا، يأمر بالعدل لمصلحة البشر، ولما ينهى عن شيء حتما بمفسد ولذلك الله ينهى عنه. فإذا كان هكذا فالطاعة لله سبحانه وتعالى بها فائدتين. الفائدة الأولى أن الله يثيب هذا الإنسان، يثيبه على طاعته، لأنه يكتب له إحسان، يكتب له ثواب، يكتب له جزاء أوفى، ويوم القيامة جنة وإلى آخره. والفائدة الثانية شنو؟ أنه يفيده في الدنيا أيضا، لأنه أكو كلام يقولون أثر وضعي أكو، يعني العمل الصالح أكو به أثر جزائي أنه ثواب إيش قد يحصل، وأكو به أثر وضعي أثر الوضع شنو يعني؟ شوفتوا لما تجوا للقرآن الكريم يقول استغفروا ربكم، استغفار الله ثواب طاعة لله، لكن شوف وراها شنو، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. زين، ما اكتفت الآية بهذا، قالت يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبن وإلى آخره. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل المطر عليكم في الوقت المناسب ويرزقكم، وطبعا نزول المطر يعني النباتات تطلع، يعني الحيوانات تشرب وإلى آخره. أو مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وبآمنوا واتقوا حصل ثواب، لكن مو بس ثواب وإنما أثر وضع أذن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض. وهذه ذكر الله، عبادة الله، الطاعات التي يؤديها الإنسان كلها تنفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يذكر الله تعالى في الطاعة أو بالطاعة، الله يذكره بالرحمة، هم رحمة في الدنيا وهم رحمة في الآخرة، لأنه عندنا بالنسبة للرحمة أن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، واحدة منها فقط جعلها في الدنيا، واحدة منها جعلها في الدنيا، وعلى هذا الأساس يتراحم الناس فيما بينهم، إخوان، أبو أم، أبو طفل، الأم مع طفلها، حتى بالنسبة إلى الحيوانات اللي العاطفة والرحمة اللي موجودة فيما بينهم، يقول هذه كلها من هن رحمة الواحدة. 99 رحمة الله تعالى جعلها للقيامة، جعلها في القيامة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا الإنسان إذا يذكر ربه بالطاعة، الله سبحانه وتعالى يذكره برحمته. ولا ننسى أن كل شيء على أساس الرحمة، لا أحد يقول أني أنا مستحق للثواب الفلاني لأني عملت العمل الفلاني. يعني يقولون العلماء أغلبهم الثوابات الإلهية مو على أساس الاستحقاق، وإنما على أساس رحمة الله، لأنه من يستحق يعني؟ يعني أنت شوف، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، العبد وما يملك لمولاه. شو تدري تسوي أنت؟ تقول له إلهي أنا صليت اطيني، لكن هو الباري عز وجل أكرم الأكرمين، هو يقول صلي واطيك. وإلا أنت واحد عنده عبد، عنده خادم، زين يقول له روح افعل الفعل الفلاني، بعد من يجي يقول اطيني شيء، ما له معنى. لكن هو الباري عز وجل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يعني هذه كلها من رحمته ومن لطفه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في الحديث الشريف يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده المؤمنين، يقول لهم ادخلوا الجنة برحمتي، مو بالاستحقاق، ادخلوا الجنة برحمتي، لكن تقاسموها بأعمالكم. وتقول انه هذا اللي يعمل وذاك اللي ما يعمل شيء واحد، لا لا لا، هذا اللي يعمل لازم درجاته اعلى تصير. شوف ادخلوا الجنة مو بأعمالكم، برحمتي، وتقاسموها بأعمالكم. هنيئا للمؤمنين، هنيئا للذي يستفيد من حياته يغتنم الفرصة، وإلا الناس كلها تعيش أيام وتموت. لكنه إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع. زين، القسم الثالث أو الرأي الثالث أن المراد من قوله تعالى فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني على وجه الأرض، أذكركم في بطن الأرض، لأن أخيرا الله سبحانه وتعالى خلقنا من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالإنسان على وجه الأرض في سعة يقدر يستعين بأولاده، بمقامه، بجاهه، بأمواله إلى آخره، لكن إذا كلهم ذولا سلموا للقبر أمواله ما يأخذ منها إلا الكفن، أولادهم شو يسووا له يعني؟ أكو واحد منهم ينام وياه بالقبر؟ لا، وإنما يجيبوا يسلموا للقبر ويرحون. فإذا يبقى هو والله، هو والله. ها؟ فإذا الله سبحانه وتعالى لا يعينه في هذه الشدة، وحشة القبر، ضيق اللحد، من اللي يقدر يوصل؟ من الذي يستطيع؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذن الإنسان ما دام في سعة من الحياة، صحة، عافية، شباب، أموال عنده، قدرة عنده، خلي يفعل لنفسه، يفعل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فيقول أنا سويت شيء للفقراء وطيت، هو قاعد يسوي الروحة، قاعد يسوي الروحة مردودة عليه هو. فإذن ما له فضل في هذا، هو فضل على روحه. صحيح الناس تستفيد، لكن الثواب الأعلى إليه، هو أكثر ثواب يأخذ، هو أكثر فائدة يأخذ. وما تقدموا لأنفسكم من خير، خير بصورة عامة يعني معروف، عمل صالح، أموال، كل ما يسوي تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. إذن داخل الأرض يحتاج الإنسان إلى رحمة الله أكثر، يحتاج إلى مساعدة أكثر. شون في قضية صاحب ياسين يسموه في بعض الروايات مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين مو يعني عشيرة أكو آل ياسين، لا، باعتبار الآية وين نزلت؟ في سورة ياسين. في سورة ياسين الله سبحانه وتعالى يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى قوله. على كل حال المهم الجماعة قاموا عليه قتلوا هذا المؤمن التقي. هذا يقال له صاحب ياسين أو مؤمن آل ياسين، مثل مؤمن آل فرعون. يقول السباقون ثلاثة، مؤمن آل فرعون سبق إلى موسى، ومؤمن آل ياسين سبق إلى هؤلاء الثلاثة الذين أرسلوا هداة ورسل للناس، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سبق إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول رأسا القرآن الكريم يقول هذا بس ما مات، بس ما قتل، شو يقول؟ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هنا يقولون الجنة جنة الدنيا مو جنة الآخر. وين قيل ادخل الجنة؟ رأسا مات منها راح دخل جنة الآخر. وين هو جنة الآخر؟ جنة الآخر بالقيامة، لكن هذه جنة الدنيا، عالم القبر. عالم القبر لما يقولون قبر مو إلا هذا المكان هذا وبي، لا لا، عالم القبر يعني عالم ما بعد الموت، اللي عادة الإنسان يقبر، بس قد يحترق، قد يكون تأكل الأسماك، لكن عادة أكثرية يقبرون. فيقال له عالم، ولذا يقول القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يعني عالم القبر. فإذا هذا الإنسان كان مؤمنا، كان صالحا، يذكر الله تعالى على ظهر الأرض، الله تعالى يذكره في بطن الأرض في الشدة. حتى نفس الأرض تقول له كنت على ظهري تعبد الله تعالى وصرت في بطني فأنا أرفق بك، أرفق بك الآن، لأن أنت بحتاج الآن. وهذا معروف عند أهل البيت عليهم السلام، الأحاديث الشريفة التي تذكر هذا المعنى. المهم أن الإنسان خصوص مثلنا الذين نعتقد بأن هناك عالم برزخ، هناك عالم آخرة، الروح لا تموت وإنما باقية، فلازم نعمل لأنفسنا، لازم نعمل لأنفسنا، وما حد ينام بقبر الثاني. فمساعدة أنفسنا، خدمة أنفسنا، مصلحة أنفسنا تقتضي أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نقدم لأنفسنا خيرا عملا صالحا. زين، فاذكروني أذكركم. ثم انتقلت الآية الكريمة واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي ولا تكفر ولا تكفرون، أكو كفر إلحادي يعني يجحد الباري عز وجل، يلحد بالله، وكان كفر لا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم، هذا مو الكفر بالله، مو الكفر بالنبي، مو كفر بالقرآن، لا لا، ولا كفر بالآخرة، لكنه ما يشكر النعمة فيقول يكفر بالنعمة، يكفر بهالمعنى هذا. فشكر النعمة على ثلاثة أنواع يذكرون العلماء. الشكر الأول، القسم الأول، شكر بالقلب. شلون يعني شكر بالقلب؟ لأنه احنا نعلم على أن القرآن الكريم يقول وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زين، فهذا الإنسان المؤمن الذي يعترف بأن كل ما هنالك من نعمة في الوجود وعنده من الله تعالى، يعني بذهنه، إيمانه، نفسه، قلبه، فكره، كل أنه أنا شنو عندي، هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى. حتى لو خصه الله تعالى بالعلم، خصه بالأموال، خصه بالأولاد، هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا هبة من الله تعالى، وإلا شي طح بيدنا إحنا. إنما أوت قال إنما أوتيته على علم، هذا غلط، من أوتيته على علم؟ وايا أكو أعلم من عندك فقراء ما عندهم شيء، وايا أكو أحسن من عندك ضعفاء. لما الله يخصك بنعمة لازم تعترف لله سبحانه وتعالى بالعبودية وبأن هذه النعمة منه، فبقلبه فكرة يعترف بأن النعم من الله تعالى، هاي نعمة أو شكر القلب. ثم يجي شكر اللسان. شكر اللسان أن الإنسان يقول شكرا لله، الحمد لله، الحمد هم نوع من أنواع الشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، هذا هم من جملة الأمور الطيبة، وطاعة لله سبحانه وتعالى وذكر وعبادة. القسم الثالث الشكر العملي، قال له الشكر بالأعضاء. الشكر بالأعضاء شنو؟ القرآن الكريم يقول اعملوا آل داود شكرا، ما يقول قولوا شكرا، يقول اعملوا آل داود شكرا. لأن يقول الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة، فإذا هذه النعمة استخدمها كما أمره الله سبحانه وتعالى، أي شيء اللي أي نعمة من النعم كما أمره الله، يعني ما استخدمها في المعصية، ما استخدمها في الباطل، ما استخدمها في الشيطان، هذا هو شاكر لله تعالى، هذا في الواقع شاكر لله سبحانه وتعالى. هالنعم العظيمة اللي الله تعالى أنعم بها عليه، إذا الإنسان استفاد منها في طاعة الله، إذا الإنسان عمل عملا اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني أموال عنده، شكر نعمة الأموال أن يضعها حيث أمره الله تعالى به، يعني لما ينفق على عياله هذا شكر، لما يأخذ أموال يكتسب أموال من حلال هذا شكر لله، لما هذا الإنسان يعطي الحقوق الشرعية هذا شكر لله تعالى، وهكذا كل الطاقات يا أخي، كل الطاقات اللي موجودة في الإنسان أو موجودة في الحياة، على الإنسان المسلم أن يستفيد منها، أن يستخدمها. يعني أنتوا لاحظوا الله سبحانه وتعالى أنطى الإنسان قدرة على التعقل وأن يميز بين الحق والباطل والخير والشر. الذين يستمعون فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، إذا استخدم هالطريقة هذه هذا شاكر لله تعالى، أما إذا لا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. مو لا يبصر، ما مغمض عيونه، ما مغمض عيونه ولا ما يسمع، يسمع لك ما يسمع صوت الحق. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليش؟ وانت اسمع الصوت الحسن كلام الطيب وتقبل هذا المعنى. فإذا الله تعالى أنطى الإنسان قدرة على العلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لما عندك قدرة أنت على أن تكتب وبعدين تتعلم الكتابة، تتعلم تقرأ قرآن، تتعلم تقرأ دعاء، تتعلم تقرأ كتاب، فإذا عطلت هذه القوة وهذه القدرة فهذه معصية، هذا عدم شكر. هذا ليش الله أعطاك هذا الشيء؟ حيوان ما عنده معذور، أخذ ما وهب سقط ما وجب، لكن أنت لما عندك قدرة ليش بتعلم؟ ولذلك النبي يقول اطلب العلم من المهد إلى اللحد. وطريق العلم شنو؟ إحنا إنما نقول أنا عن الأنبياء والمرسلين والأوصياء، ذولاك علم لدن، علمهم لدن، لكن إحنا علمنا عن طريق الاكتساب، لازم نتعلم القراءة الكتابة وهكذا حتى نقدر نقرأ، نقدر نكتب، نقدر نستفيد. فهذا التعطيل، تعطيل هالقدرة هذه، هذا كفر لهذه النعم. أموال تعطل ولا يستفاد منها، هذا هم من جملة كفران النعم. يا أخي هل معادن هل اللي الله تعالى خلقها في الأرض إذا لا يستفاد منها هذا كفر لنعمة الله؟ جاء من خلقها الله، يعني خلقها يوم تبدل الأرض غير الأرض، زين يعني هاي بالدنيا تبقى تحت الأرض في بطون الأرض، وبالأعدين بالآخرة هم تتبدل، فإذا خلقتها شرجة. ولذلك يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج، إذا أقبل، إذا نهض، إذا جاء، تخرج الأرض أفلاذ كبدها. أفلاذ الكبد شنو أقول؟ يعني أشياء، لأنه الكبد لما يقال يعني داخل شنو أكو ذب الإنسان بر. فالأرض ما تخرج، مو تخرج أوتوماتيكيا يقرأ دعاء ولا يسمع يطلع الحديد برا ويطلع الذهب برا، لا، يعني الناس يصرون على العمل وعلى أن يستفيدوا من الأرض ومن معطيات الأرض ومن ثمرات الأرض، فما يخلون أرض خالية، أرض بور ميتة ما يخلون. ولذا وارد في الأحاديث الشريفة أن إذا ظهر الإمام المهدي ما تبقى أرض خالية، إما سكن بها، إما معامل بها، إما زراعة بها وأمثال ذلك، ما تعطل الأرض. يعني المن خلقها الله سبحانه وتعالى وخلى بها قدرة على أن تثمر، على أن تنمو، إلى آخره. ثم بالإضافة إلى هذا يا أخي، أهم شيء اللي عندنا عشان في البشر قصة العقول والأدمغة والقدرة العلمية، هذه معطلة عند الناس، عند كثيرين من الناس معطلة. شوف إذا ظهر الإمام الحجة يقول وضع يده على رؤوس الأنام ونمت به أحلامهم، يعني عقولهم. شنو معنى وضع يده على؟ يقول الآن أنت لاحظ كثير من المسلمين السائمة عندهم عذر أو ما عندهم عذر، كثير من المسلمين مسؤولين أمام نعماء الله تعالى. وإن كان الاستعمار حاول من مئات السنين قبل حاول أن يجمد الطاقات عند المسلمين، يعني الشعوب الأوروبية ذكاها أكثر وفهمها أكثر وعقلها أكبر من شعوب الإسلامية، لا مو هيك القضية، ماكو عندنا دليل، لكنه ذولاك حصلوا حرية وحصلوا مجال وتشويق للتقدم العلمي، وإحنا حكمونا العثمانيين وحكمونا الجهلة وحكمونا بعض الحكام الجور. ماذا الصدام نفسه عطل لك التطور في العراق وفي المنطقة أكثر من 50 سنة، أكثر من 50 سنة بهالتهور والحمق اللي عنده هو وربعه وجماعته، في الوقت الذي يكون الناس شوف تقدمت الدول، حتى الدول الأفريقية اللي ما حد بحالها شوف ايش قد قدمت بال50 سنة، بينما ايش قد تأخرنا احنا. وهذه المشكلة، مشكلة فلسطين اللي خلقها الاستعمار ايضا في قلب العالم الإسلامي، هالسرطان هذا في سبيل يشغلنا فلسطين وغزة وروح وتعال وإسرائيل وخبص، نتيجة شنو؟ وجمد لك الدول. شوف الآن جامدة، مجموعة دول جامدة. هذه الآن مصر اللي لازم تكون أرقى دول العرب، الدول العربية، بيها علماء، بيها فحول، بيها جامدين، مجمديهم. ليش؟ السياسة مجمدتهم، عملاء الاستعمار مجمديهم على حساب إسرائيل. ما يردون دولة إسلامية تفوق، ما يردون دولة إسلامية تتقدم، ما يردون دولة إسلامية تتطور. شوف أنت باكستان، هذه باكستان طلع هذا عبد القدير خان همزين الذي بعد 5 سنوات طلعوه، رجل العلم النووي، رجل دولة إسلامية صار بها سلاح نووي، قدرة مثل ما إسرائيل عندها، مثل ما الكفر عندهم. زين، خبصوا لك العالم، اجوا طوقوا هالرجل، خذيه 5 سنوات محصور في بيت لا يطلع برا، افكاره لا توصل للغير. ليش؟ بينما هم يرتبطون بالهند، هند دولة كافرة، شوفوا شلون يتعاونون وياها بالسلاح النووي، يتعاونون وياها بالعلم الكذا. ليش؟ كلما يردون المسلم يرفع راسه. وهذه طاقات معطلة وعملائهم أم أيضا بالعالم الإسلامي ساعدوهم على تطبيق هالأمور هذه حتى يستبقون عليهم. إذن شكر الله تعالى، شكر نعماء الله تعالى إلى جهات مختلفة، إلى وجوه متعددة. هذه طاقات معطلة، شكر الله يعني شو؟ يعني كنت تبرز هالطاقات هذه، تبرز هالطاقات هذه. يا أخي احنا عندنا قدرات هائلة، قدرات هائلة عندنا. فمثل شوف الآن طفل، كم طفل طلعوا، هذا محمد حسين طباطبائي، الطفل ما أدري 8 سنوات عمره جديد، وإذا به كأنه كمبيوتر، وأقوى من الكمبيوتر، هم حافظ القرآن، هم حافظ معانية، هم حافظ ترجمته، هم حافظ تفسيره. قام في نفس الوقت بس سأله عن آية، يقول لك صفحة سورة الفلانية، صفحة الفلانية، الآية الفلانية. حتى أنت لو تستعمل الكمبيوتر هو يسبقك. طاقة هذه، أنا شفت مجموعة من الأولاد العراقيين وإيرانيين وغيرهم تعلموا أيضا طاقات. أكو هذه طاقات، أكو قدرات، قدرة عندنا يا أخي. ثم إحنا اللي قدرة إيمانية، عندنا إيمان أقوى من الكفر نصير، لأن الله يفتح علينا آفاق العلم والمعرفة ببركة الإسلام، ببركة رسول الله، ببركة أهل البيت عليهم السلام اللي هم أهل الحق وأهل الخير. على كل، واشكروا لي ولا تكفروا. ومن جملة الشكر، من جملة ما ورد في الشكر، مستحب الإنسان لما يخلص صلاته، صلاة الواجبة، وإن كان في صلاة المستحبة لا بأس، أن الإنسان يشكر الله سبحانه، يسجد سجدتي الشكر، يسجد ثم يرفع رأسه، يعني ويضع جبهته ثم خده الأيمن ثم خده الأيسر ثم هنا مرة ثانية، وهكذا. هذا سجدتي الشكر من جملة الأشياء المؤكد عليها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإن كان الإنسان يشكر الله على كل نعمة، كان الإمام زين العابدين إذا وفق الإصلاح بين اثنين شكر، إذا فرغ من صلاة واجبة شكر، فرغ من صلاة مستحبة شكر الله تعالى، إذا ذكر نعمة من نعم الله، أصلاح بين اثنين، عمل طيب، أي شيء، يشكر الله سبحانه وتعالى حتى لقب بسيد الساجدين وذي الثفنات. ثفنات جمع ثفنة، ثفنة يعني هذا الأثر اللي يبقى في أماكن السجود، ركبتين والجبهة ماكو، مثل لحم ميت هالشكل، ثفنة يسمون. فشوف الأئمة عليهم السلام يعلمون على شكر الله تعالى، ارتباطنا دائما بالله. شفت حديث يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوقف العبد أو بعض العباد بين يديه فيأمر به إلى النار، فيقول له إلهي لم تأمر به إلى النار؟ ليش؟ يقول لأنك لم تشكر نعمتي. يقول له لا، أنا شكرتك، تفضل خلنا نتحاسب. إلهي أعطيتني فلان نعمة شكرتك بكذا، أعطيتني الثانية شكرتك بكذا، أعطيتني الثانية، فشنو تطلب نطلبه؟ يقول فالباري عز وجل، لاحظ زين، فالباري عز وجل يقول له لكنك لم تشكر من أجريت نعمتي على يده إليك. صحيح هذا، لكن بعض الأشياء الله يجريها على أيدي الآخرين، فأنا النعمة اللي أجريتها على يد ذاك إليك توصل إليك، أنت شكرتني إلي ما شكرت لهذا. ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. إن آليت على نفسي ألا أقبل شكر عبد لم يشكر الذي، هذا المضمون طبعا، لم يشكر الذي سقت نعمتي على يده إليه. شو الآن تجي إلى نعمة الإسلام؟ صحيح إن الدين عند الله الإسلام، صحيح الله سبحانه وتعالى بعث الرسول، صحيح أنه نشكر الله سبحانه وتعالى على الإسلام، الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا وإلى آخره، الحمد لله على نعمة الإسلام. لكن الإسلام بواسطة من جاء؟ بواسطة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن الكريم يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الإمام الصادق يقول: عجبا لهؤلاء كيف لا يرفعون على رؤوسهم بنا ائتلفوا بعدما كانوا متفرقين، وبنا اهتدوا بعدما كانوا ضالين. بمن اهتدوا؟ بالنبي وبأهل البيت، بالنبي وبأهل البيت. لأنه حتى بالنبي وحده ما يكفي، لو كان يكفي ما كان النبي يقول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض. فنحن إذا أردنا أن نشكر الله نشكر رسول الله، إذا أردنا أن نشكر الله نشكر أهل البيت عليهم السلام، لأن الله سبحانه وتعالى ببركة ولاية علي سلام الله عليه أكمل الدين، ببركة ولاية علي. وإلا هاي الآية ما كانت تنزل إلا بهالمناسبة، ما نزلت قبلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام. فإذا نعمة الله تمت بولاية الإمام أمير المؤمنين، وطبعا ولاية أهل بيت أو أولاده الطاهرين سلام الله عليه. فلازم نشكر هؤلاء، لازم نشكر هؤلاء. إذا أدينا شكر هؤلاء ثم هؤلاء من يا أخي؟ والله يتعجب واحد من هالأمة هذه. لو فرضنا لا رسول الله يأمر بأهل بيته خير، أوصيكم أذكركم بأهل بيتي، زين، ولا القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. هو نحن والواقع الخارجي، إذا إحنا بشر طبيعيين مو مرضى القلوب لازم نتعشق أهل البيت، لأن الإنسان يقولون إنسان يحب الفضائل، الإنسان يدرك الفضائل بفطرته. فتشوف لك إنسان عادل تحبه لأنه عادل، تشوف لك إنسان كريم تحبه لأنه كريم، شوف لك إنسان طيب تحبه. هذا شيء طبيعي، هذا إلا واحد مريض. زين، أكو أكرم وأفضل وأورع وأعلم وأزهد وأتقى من أهل البيت عليهم السلام، فحبهم طبيعي. من معشر رحم الله فرزدق يقول: من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى، مو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم به الكلم. هكذا أهل البيت. ثم كلهم عندهم ميزة، لكن تشوف ميزة الحسين سلام الله عليه شكل آخر. يقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب المؤمنين محبة مكتومة للحسين عليه السلام، أو إن للحسين محبة مكتومة في قلوب المؤمنين، إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين. هذا 1400 سنة أقل شوية، وإذا لما يذكر موضوع الحسين قلبك يحترق، دموعك تسيل. ليش؟ يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، حسين مني، يعني الجسارة على الحسين جسارة على الرسول، قتل الحسين قتل للرسول. إيذاء الحسين إيذاء للرسول. أنا أذكر لك حادثة سمعتها من بعض أساتذتنا الخطباء رحمة الله عليه. يقول يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن شابا بيت فلان من الأنصار هذا في حالة سكرات الموت، فطلبوا النبي حضره، حضره ساعة الموت. يقول النبي يقول له بني قل أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول أصلا، احتبس عليه الكلام. قال هل له أم؟ نعم، صيحوا لي. فنادوها أقبلت، قال هل ترضين عن ولدك؟ قالت لا. تبين أن الإنسان إذا ما يرضى عن أبو أمه وأمه معناه يحتبس عليه قول لا إله إلا الله عند الممات، نعوذ بالله. فقال لها زين ارضي عنه، قالت ما أرضى عنه، ما ديني هذا، ما أرضى عنه. يقول تقدم الإمام أمير المؤمنين، التمس من عده، وكانوا حاضرين علي والحسن والحسين أيضا، ما قبلت. تقدم الإمام الحسن عليه السلام، ما قبلت، كل ما أراد من عده أن ترضى عن النساء، انتهت القضية. وتقدم الحسين عليه السلام، ولما تقدم الحسين شوية توقفت صفنت، ثم قالت رضيت عنه، فانطلق لسانه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. من توفى سألها النبي، قال لها أنا توسطت ما قبلتي، علي توسط ما قبلتي، الحسن توسط ما قبلتي، الحسين توسط قبلتي، ليش؟ إيش معنى؟ شنو أكو سر هنا؟ قالت له والله حتى الحسين لما تقدم ما كنت راضية، لكن سمعت هاتف، أنا أسمع صوته، ملك من الملائكة يقول إذا كسرت خاطر الحسين سأنزل عليك العدل، وأنا ما ردت أكسر خاطر الحسين، لعن الله أشرار أهل الكوفة، سوى بكم خاطر للحسين كسر، خلوا للحسين دمعة ما أجروها، خلوا للحسين قلب ما كسروا، ما خلوا شيء، حتى أصابوه في قلبه لما وقف على ولده علي الأكبر، قال بني علي قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن. يا بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. يا شلون حال يوم شاف من المهرطة يا وشبشت على ذاك العزيز سيوف ورمايا يا ما حد يلوم لا وقاف يم ابنه وصايا يا ابني على الدنيا العفا يا رحت من ديا يا لو كان بيدي الولد ما عفت جسمه لولا الشماتة تمدديت يا وليدي يما ايك لكن شقول لكن شقول لعمتك شاعتذر لما ايك لو انا اشدوني وين ويا الينا الشفي شافه شافه والنبي الشابج علي رايا يا احجذ بحسره وصفق راح على رايا يا على راح قام وصاح يا زينب علي راح ترى علي رايا خويا ظلمت الدنيا علي اي خويا ظلمت الدنيا يا علي يا بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اكتبنا من الشاكرين، اللهم اكتبنا من الذاكرين، اللهم اكتبنا من المستغفرين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف مرضى المؤمنين، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، تقبل أعمالنا بخير قبولك. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك. يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم الحاج عبد العزيز أحمد الشويخ وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.